الإنسان في المسجد وفي الحلقة العلم ويعلم أنه إذا صلى حيث المسجد ستفوته بعض العلم. اي نعم يصلي يصلي تحية المسجد. أليس هذا الرجل سيفوته علم العلم الذي يخطب به الرسول عليه الصلاة والسلام؟